نعم نعم بارك الله في امرأة أبكرت البنت، هل هذا حديث؟ ايش بارك الله في امرأة ايش أبكرت البنت؟ لا ليس بحديث صحيح.